喜欢。 الحلوة اتقالت والعين سبقت نوقالت، الكلمة الحلوة اتقالت والعين سبقت نوقالت، وبقينا اتنين ويا واللي اتنين، وبقينا اتنين ويا واللي اتنين، لو بين الاتنين في ثالث والكلمة الحلوة اتقالت، الكلمة الحلوة اتقالت. البعض لقينا حبنا باين في علينا، بصينا البعض لقينا حبنا باين في علينا، وغلبنا شوف معارفنا فين احنا ومن حوالينا، بصينا البعض لقينا حبنا باين في علينا، بصينا البعض لقينا حبنا باين في علينا، وغلبنا الشوق معرفنا بين احنا ومن حوالينا، سلمت عليا رديت بالي من غير ما ايدي تلمسها ايديا، سلمت عليا رديت بالي من غير ما ايدي تلمسها ايديا، وبقينا اتنين ويا واللي اتنين، وبقينا اتنين ويا واللي اتنين، لو بين الاتنين في ثالث والكلمة الحلوة اتقالت، الكلمة الحلوة اتقالت. عن كل الناس خبيت حبك في رموش داريت، عن كل الناس خبيت، وفي يوم ما قابلتك قلبي دورت عليه ما لقيت، حبك في رموش داريت عن كل الناس خبيت، حبك في رموش داريت عن كل الناس خبيت، وفي يوم ما قابلتك قلبي دورت عليه ما لقيت، أتاريه على بابك من يومها ما سابك، خد مني شبابي واداه لشبابك، أتاريه على بابك من يومها ما سابك، خد مني شبابي واداه لشبابك، وبقينا اتنين ويا واللي اتنين، وبقينا اتنين ويا واللي اتنين. الاتنين بتالي، والكلمة الحلوة اتقالت، الكلمة الحلوة اتقالت.